إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما زال حديثنا موصولا بكيفية تربية الأولاد في الإسلام، وكنا قد تكلمنا في اللقاء الماضي عن عنصرين أساسيين من عناصر التربية الإسلامية الصحيحة. الأول منهما الإلحاح بطلب الهداية من الله جل وعلا للأبناء، والاستعانة على ذلك بطلب الدعاء من الحي الصالح، رجاء أن يقبل الله عز وجل هذا التضرع والدعاء، فيمن على الأبناء بالهداية والاستقامة، فيكونوا قرة أعين لآبائهم ومجتمعاتهم. الثاني صلاح الآباء فرع صلاح الأبناء، وبيان ذلك من وجهين. الأول أن الله جل وعلا يتولى إصلاح الأبناء بصلاح الآباء جزاء وفاقا. والثاني أن عين الولد معقودة بأعين أبويه ومربيه، فالحسن عنده ما استحسنوه، والقبيح عندهم ما استقبحوه، فهو ينظر إليهم على أنهم القدوة الصالحة والمثل الأعلى، فيقلدهم ويحاكيهم حذو القذة بالقذة، فمتى كانوا مستقيمين صالحين نشأ الولد صالحا مستقيما، والعكس بالعكس. فما أجبر الآباء والأمهات والمربين جميعا، بل وجميع أبناء الإسلام، أن يفهموا هذه الحقيقة، وأن يعطوا من أنفسهم القدوة الصالحة والأخلاق الفاضلة والسمعة الحسنة والمعاملة الطيبة والصفات الإسلامية النبيلة، ليكونوا في العالمين أقمار هداية وشموس إصلاح وأسباب نشر وامتداد لرسالة الإسلام الخالدة. الإسلام أيها الأحباب يحتاج إلى رجال، يحتاج إلى رجال ينصرونه ويعزرونه ويوقرونه ويظهرونه وينشرونه ويكونون مثلا له في الحياة، مثلا عملية يراها الناس فيرون الإسلام. يحضرني في هذا المقام أن أجنبيا قرأ عن الإسلام فأعجب به وأعجب بتعاليمه وقال كلمة يجب أن نحفظها ونرددها ونرويها. فماذا قال؟ قال: ما أعظمه من دين لو كان له رجال، ما أعظمه من دين لو كان له رجال، لو كان له رجال يحملونه وينشرونه ويظهرونه بأفعالهم وأخلاقهم ومعاملاتهم قبل أقوالهم وصورهم. إنهم ينظرون إلى الإسلام من خلال المسلمين ويقولون: إذا كان الإسلام يدعو إلى العلم فما بال المسلمين جهال، وإذا كان الإسلام يدعو إلى النظام فما هذه الفوضى في بلاد المسلمين، وإذا كان الإسلام يدعو إلى التقدم فما بالهم متخلفين، وإذا كان الإسلام يدعو إلى النظافة فما بال بلاد المسلمين أخضر بلاد الأرض، وإذا كان الإسلام يدعو إلى الوحدة والوئام فما بالهم متنافرين متباغضين. أقول ينظرون إلى الإسلام من خلال المسلمين، فهل نعطيهم القدوة الصالحة أم نكون صورة سيئة للإسلام؟ ذكرت لكم قبل ذلك قصة هذا الألماني الذي قرأ عن الإسلام فأعجب به وأعجب بتعاليمه وملك عليه شغاف قلبه ودخل الإسلام عن طواعية واختيار، ثم بدا له بعد مدة أن يحج بيت الله الحرام ليقوي دعائم دينه، وهناك رأى من المسلمين عكس ما قرأ في كتبهم، رأى سوء أحوالهم وسوء نظامهم، رأى الفوضى ورأى التناحر والخلاف، رأى قلة الأدب بل عدم الأدب في المعاملة، فقال كلمته المشهورة: الحمد لله الذي عرفني بالإسلام قبل أن أعرف المسلمين. فنحن مع الأسف الشديد صورة سيئة للإسلام، نحن مع الأسف الشديد صورة سيئة للإسلام. فلماذا يا مسلمون، لماذا لا نعود إلى ديننا؟ لماذا لا نعمل بالإسلام وللإسلام؟ لماذا لا نوقف حياتنا وجهودنا لنصرة هذا الدين الذي شرفنا الله عز وجل به وأكرمنا بالانتساب إليه والهداية إليه؟ إن كل دين بل كل مذهب في الوجود له أنصار وأعوان يدعون إليه ويجتهدون في نشره وتبليغه. حتى الشيوعية، الشيوعية الباطلة لها أعوان وأنصار يجتمعون حولها ويلتفون تحت رايتها ويبذلون الأموال والأنفس في في سبيل نشرها والدفاع عن مقدساتها. والماسونية الخبيثة جندت من أبناء الإسلام ممن يتحدثون بألسنة الإسلام وأهله ويتزيون بزي أهل الإسلام، جندت منهم من يدافع عنها ويسعى للقيام بمصالحها ونشر والسهر على أهدافها. واليهودية أقامت في قلب الأمة العربية وطنا لها، والنصرانية لها مئات الألوف من المنصرين والمنصرات في شتى بقاع الأرض. فماذا بقي لدين الإسلام؟ ومن يكون لهذا الدين؟ كونوا أنتم أيها الأحباب رجال هذا الدين وأنصار الله رب العالمين، كما انتدبكم الله عز وجل لهذه الغاية بقوله: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، انصروا الله في قلوبكم وفي أخلاقكم وفي معاملاتكم وفي سائر تصرفاتكم، ينصركم الله عز وجل على أنفسكم وعلى عدوكم. وعد الله لا يخلف الله الميعاد. نصرة الله عز وجل تكون بالقدوة الصالحة، بالمثل الأعلى، بالأخلاق الطيبة، بالمعاملات الحسنة التي افتقدها المسلمون وصدروها إلى بلاد الكفر مع الأسف الشديد. أجل، لا بد من القدوة الصالحة، لا بد من القدوة الصالحة لنشر التربية وإقامة الفكرة، لا بد من المثل الأعلى الذي ترنو إليه الأعين وتهفو إليه النفوس، لا بد من الأخلاق الطيبة التي يستمد المجتمع منها مبادئ الخير وتترك في نفوس الناشئة أعمق الأثر وأفضله. ويوم نفقد القدوة الصالحة والمثل الأعلى فسيكون الخطب جليلا والمصاب عظيما، بل سيزداد الأمر سوءا لو تغيرت المفاهيم واختلت المعايير والموازين. فرأينا أبناء الإسلام يجدون في الكفار والملاحدة أمثلة عليا لهم، تقول لابن الإسلام ولفتاة الإسلام: ما مثلك الأعلى أيها الشاب؟ فيقول: فلان لاعب الكرة، فلان المغني، فلان الممثل. ما مثلك يا ابنة الإسلام؟ فتقول: فلانة الراقصة، فلانة المغنية. بل هذه التسريحات التي نراها في رؤوس شباب الأمة وهذه الأزياء التي يتزيون بها ما هي إلا فكر ضال وتقليد أعمى لمايكل جاكسون وأمثاله من الكفار والملاحدة الذين صاروا قدوة وأسوة لأبناء المسلمين، ونسوا أو تناسوا قدوة الرعيل الأول المتمثلة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولن نعدم هذه القدوة أبدا، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. من أجل هذا ومن هنا كان حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أن يظهر المربي أمام من له في عنقه حق التربية والتوجيه بالقدوة الصالحة والمثل الأعلى، حتى ينشأ شباب الإسلام متطبعين بمبادئ الخير، متخلقين بأسمى معاني الكمال والفضائل والصفات النبيلة. وإليكم بعض النماذج من هديه صلى الله عليه وآله وسلم التي تربي المربين وتحثهم على ضرورة القدوة الصالحة والمثل الأعلى. في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود والبيهقي عن عبد الله بن عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيتنا وأنا صبي، فذهبت أخرج لألعب، فقالت أمي: يا عبد الله تعالى أعطيك. فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ماذا أردت أن تعطيه؟ فقالت: أردت أن أعطيه تمرا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما إنك لو لم تعطه شيئا لكتبت عليك كذبة. وأحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة بشاهد منقطع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال لصبي تعال هاك، يعني تعال أعطيك، ثم لم يعطه شيئا كتبت عليه كذبة. ألا يدل هذا الهدي النبوي على حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ضرورة أن يظهر المربي أمام من يربيه بمظهر الصدق ليعطيه القدوة في ذلك؟ ثبت في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: أتى بي أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا رسول الله، إني نحلت ولدي هذا غلاما كان لي. فقالت أمه عمرة، ويا ليت نساءنا يتعلم، قالت أمه عمرة: لا أقبل هذا حتى تشهد عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك أعطيت مثله؟ قال: لا. قال: فلا إذن لا أشهد على جور، أشهد على هذا غيري. وفي رواية قال: أتحب أو قال أتريد أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ألا يدل هذا الهدي النبوي عباد الله على ضرورة أن يعدل الأب بين أولاده، وأن يظهر المربي أمام من يربيهم بمظهر العدل المطلق ليكون لهم في ذلك قدوة؟ ثبت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحسن والحسين وعنده الأقرع بن حابس، فقال: والله إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم واحدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم، أو قال: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل. وقالت، والحديث في الصحيحين أيضا: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: تقبلون صبيانكم؟ والله ما نقبلهم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ وفي مسند أبي يعلى بسند حسن من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سجد أتى الحسن والحسين فوتبا على ظهره صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا أرادوا أي الناس أن يردوهما أشار إليهم أن دعوهما، فإذا قضى صلاته حملهما فوضعهما في حجره وقال: اللهم إني أحبهما فأحبهما. وغير ذلك من مظاهر الرحمة في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ألا يدل هذا الهدي على ضرورة وجود الرحمة بين المربين والشفقة على الأولاد ليكونوا لهم في ذلك قدوة؟ ومتى نزعت الرحمة من قلب المربي فإن الولد لا ينتفع بموعظة ولا يقبل تربية أبدا. غير أن هذه الرحمة لا يجب أن تكون ولا يجوز غير أن هذه الرحمة لا يجوز أن تكون مانعا من تأديب الأولاد وإرشادهم وتهذيب أخلاقهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالعيال والصبيان، ومع ذلك لم تمنعه هذه الرحمة من تأديبهم وتهذيب أخلاقهم. ففي صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما قال: كنا إذا حضرنا طعاما مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم نضع أيدينا حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو يبدأ، أي يبدأ بوضع يده في الطعام. وإنا حضرنا معه مرة فجاءت جارية كأنما تدفع، أي لشدة سرعتها، فذهبت تضع يدها في الصحفة فأخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدها. ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فذهب يضع يده في الصحفة فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر عليه اسم الله جل وعلا، وإنه أتى بهذه الجارية ليستحل الطعام فأخذت يدها. فجاء بهذا الأعرابي ليستحل الطعام فأخذت يده، والذي نفسي بيده إن يده مع يدها في يدي. وفي الصحيحين من حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله تعالى عنه: وكان ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تربى في حجره. لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة أخذ ولدها عمر فرباه في حجره. يقول: كانت يدي تطيش في الصحفة، أي يأكل من كل مكان في الصحفة أو في الطبق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين وغيرهما كان يحمل الحسن بن علي على عاتقه ويعانقه ويقبله ويضعه في حجره ويدعو له بالمحبة، ومع ذلك عندما رآه يلتقط ثمرة من ثمر الصدقة ويضعها في فمه قام إليه مسرعا وانتزعها من فمه وهو يقول له: كخ كخ، أما علمت أنا لا نأكل الصدقة. هكذا يكون أو تكون تربية الأولاد على الحلال منذ نعومة أظفارهم عباد الله، والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصى. ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى أواهم المبيت إلى غار فدخلوا فيه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت الغار عليهم، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله عز وجل بصالح أعمالكم. قال أحدهم: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق عليهما أهلا ولا مالا، أي لا أقدم عليهما في شراب اللبن أهلا زوجة ولا ولدا ولا أحدا كائنا من كان، وكنت لا أغبق عليهما أهلا ولا مالا. فنأى بي طلب الشجر يوما، ذهب يبحث عن مرعى فذهب بعيدا، فلم أرح عليهما أي لم أرجع إليهما حتى ناما. فجئت فحلبت غبوقهما أي لبن المساء، فجئت فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما وكرهت أن أغبق عليهما أهلا أو مالا، يعني وقع في حيرة من أمره، لو أيقظهما عد ذلك عقوقا، ولو قدم زوجة أو ولدا عليهما في الشراب كان ذلك عقوقا، فماذا يفعل؟ قال فلبثت والقدح على يدي أنتظر حتى استيقظ أو أنتظر حتى برق الفجر طول الليل، واقف وهو حامل إناء اللبن على يده لا يطعم أولاده، وإنما ينتظر أن يكون أول طاعم أبواه. فقمت أحمل أو فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، فقاما فشربا غبوقهما والصبية يتضاغون عند قدمي. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. حقيقة يعجز اللسان عن وصف هذا المقام وهذا الحال، فمن منا بمثل هذا البر؟ ألا يدل هذا الهدي النبوي على حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أن يظهر المربي أمام أولاده في صورة البار بوالديه الذي لا يقدم عليهما أحدا مهما كان ومهما بلغت محبته في قلبه، ليكون لهم في ذلك قدوة، فإنه إن بر آباءه اليوم فسيبره أولاده الغد، والجزاء من جنس العمل، ولا يعجل الله عز وجل عقوبة ذنب في الدنيا مثل ما يعجل عقوبة العقوق، فانتبهوا يا أولي الأبصار. وأختم بهذا الموقف من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، قال أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام صبي صغير حدث، وعن شماله أشياخ، فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي الأشياخ؟ فقال الغلام وكان ابن عباس، فقال والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. قال سهل فتله في يده أي وضعه في يده. ماذا نفهم من هذا الهدي؟ يدل هذا الهدي النبوي من جهة على الاهتمام بالأطفال ومراعاة أحوالهم النفسية وعدم تقديم أحد في الحق مهما كان على صاحب الحق الأصلي، والالتزام بمنهج الإسلام، الالتزام بمنهج الإسلام السوي في أدق الأمور ولو في شربة ماء. اليوم عندما نقول للناس أطلقوا لحاكم، قصروا ثيابكم، تشبهوا بنبيكم، يقولون هل اكتمل الدين حتى ننظر في هذه الأمور، في هذه الأشياء الثانوية، في هذه الأشياء المستحبة؟ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ينظر بهذه النظرة، فيستأذن الصبي الصغير ليعطي الأشياء، فلما استمسك بحقه أعطاه إياه. فهل نحن في أداء الحقوق للكبار كذلك، أم أننا نهمل الصغار ولا نراعي شيئا من نفسياتهم أو نحو ذلك؟ هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يربي ويعلم جميع المربين على القدوة الصالحة، ليتطبع الولد منذ نشأته بمبادئ الإسلام ويتخلق بالأخلاق الفاضلة والصفات الإسلامية النبيلة. فالقدوة الصالحة عباد الله هي الطريق الآمن لتصحيح اعوجاج الولد، بل هي الوسيلة الفعالة لترقي الولد نحو المكرمات والفضائل النبيلة. وكما قلت في اللقاء الماضي، لا يكفي أن يعطي الأب أو المربي القدوة الصالحة لولده من نفسه ويظن أنه قام بالواجب، بل عليه أن يربط الولد بالقدوة الكاملة والمثل الأعلى بمحمد صلى الله عليه وسلم، فيعلمه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومغازيه وأخلاقه الكريمة وسجاياه الطيبة صلى الله عليه وسلم. فهذا سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه يقول: كنا نعلم صبياننا مغازي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما نعلمهم السورة من القرآن، ليتطبع الولد بأخلاق الكرام ويشب على الشجاعة والإقدام. بل عليه أن يربط الولد بالقدوة الصالحة، قدوة الرعيل الأول من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عملا بقول الله عز وجل: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، حتى إذا عقل الولد وبلغ سن الرشد لم يعرف قدوة ولا زعيما ولا مثلا أعلى غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والصحبة الكرام، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. ثم عليه أن يربط ولده ويبحث له عن الرفقة الصالحة والمدرسة الصالحة والمربي الفاضل والجو والبيئة الصالحة، ليشب على الأخلاق الفاضلة والسجايا الكريمة. فإن انحرف الولد أو سار في مهاوى الرذيلة فيكون قد قدم العذر أمام الله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أقول قولي هذا وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه، وأدعو الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد. هكذا تكون القدوة عباد الله مثالا رائعا ونموذجا واضحا لإصلاح عوجاج الأولاد، بل قبل هذا لتنشئتهم على المنهج السوي والطريق المستقيم. ولا يصلح المربي أن يكون قدوة حتى يتصف بتلك الصفات التي أوجب العلماء على المربي أن يتحلى بها. لا يصلح أبدا أن يكون الواحد منا مربيا حتى يتصف بهذه الصفات. فما هي جماع هذه الصفات على عجالة؟ الأول أو الصفة الأولى، أن يكون ربانيا الهدف والسلوك والتفكير، بنص كلام ربنا جل وعلا حيث قال: ولكن كونوا ربانيين، أي كونوا ربانيين، استمدوا من الله عز وجل هذه الربانية بطاعتكم إياه وعبوديتكم له والتزامكم بشريعته ومعرفته حق معرفته واتباع منهجه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في الخلق والسلوك والتصور وسائر الأمور. وإذا كان المربي ربانيا فإنه سيجتهد بلا شك أن يكون أولاده وتلاميذه ربانيين كذلك، يستشعرون آثار عظمة الله عز وجل في كل ذرة من ذرات الكون، فيشعرون بجلاله ويخشونه حق خشيته ويعرفونه حق معرفته ويسارعون إلى طاعته وابتغاء مرضاته جل وعلا. ثانيا، أن يكون مخلصا في هدفه وعمله، فيحرر نيته ويخلص قصده من كل شوق وحظ من حظوظ الدنيا. فالله عز وجل لا يقبل من العمل أو القول إلا ما كان صالحا خالصا. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وبتغي به وجهه، ولن يظفر الإنسان بنفسه ويستطيع قهرها حتى يخلص لربه جل وعلا. لن يهزم الإنسان نفسه ولن ينتصر عليها فضلا عن أن يهزم مظاهر الفساد التي تحيط بولده حتى يخلص النية لربه جل وعلا. وما أكثر مظاهر الفساد التي تحيط بنا وبأولادنا، ولا مخرج من هذه الفتن إلا بإخلاص الوجهة والنية لله رب العالمين. ثالثا، أن يتقي الله تبارك وتعالى بالمراقبة الدائمة والتزام المنهج السوي في السر والعلانية، وبذل الجهد دوما في تحري الحلال واجتناب الحرام. رابعا، أن يكون عالما بمبادئ التربية الإسلامية الصحيحة والأخلاق الفاضلة، مستمدا هذا العلم وذاك التصور من هدي الكتاب الكريم والسنة المشرفة. تعلم، فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. أخي المربي، لقد بذلت من عمرك مدة زمنا طويلا وأمدا بعيدا تطلب علم الدنيا وثقافة البشر، فهلا قمت على نفسك بالجد والمصابرة فتعلمت من دين الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يعينك على تربية أولادك والتزام المنهج السوي في التصور والسلوك والهدف؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ولا أجد لك عذرا أيها المربي إذا اعتذرت بالجهل، ووسائل العلم بين يديك متكاثرة من حلقات علمية تقام في المساجد، وأشرطة تسجيل، وإذاعة قرآن كريم، ومجلات إسلامية دورية، وكتب إسلامية إلى غير ذلك. فهلا بذلت مالك في الكتب الإسلامية والمجلات الإسلامية الدورية بدلا من أن تبذلها في المجلات الهابطة التي تحارب الدين وتبذر بذور الفساد في نفسك ونفوس أولادك؟ اعتبروا يا أولي الأبصار أن يكون صادقا فيما يدعو إليه، وعلامة الصدق أن يصدق ذلك على نفسه على النحو الذي بينا في اللقاء الماضي. أن يكون حليما رفيقا صبورا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله عز وجل، الحلم والأناء. وقال: إن الله عز وجل رفيق يحب الرفق في الأمر كله. وقال الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أن يستشعر المربي المسؤولية الكبيرة في عنقه ويضع ذلك نصب عينيه ليقوم بها قدر جهده ووسع طاقته قبل أن يقف بين يدي الله عز وجل فيسأله: وقفوهم إنهم مسؤولون، على النحو الذي بينا في الخطبة الأولى. وأخيرا، أن يتحرى العدل بين أبنائه كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فلا يميل إلى أحد على حساب الآخر ولا يفضل أحدا على حساب الآخرين ليكونوا له في البر سواء، ولئلا يشجع أحد الأبناء على عقوقه ثم يعض أصابع الندم على ذلك. وقد أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بالعدل بين رعيته وهو المربي الأول صلوات ربي وسلامه عليه، فقال: وأمرت لأعدل بينكم. وقال الله جل وعلا: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. هذه بعض الصفات والسمات التي يجب أن يتعلمها ويتربى عليها ويتصف بها المربي ليصلح أن يكون قدوة ومعلما لأولاده وتلاميذه وطلابه. علمنا الله وإياكم ما ينفعنا ونفعنا بما علمنا وجعلنا للمتقين إماما، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه، وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.